دنيا مؤثرة موجود، فإن كثيرا من الناس يؤثر الدنيا على الآخر، هوى متبع كذلك موجود حتى بين العلماء. تجد بعض العلماء لا يريد إلا أن ينصر رأيه وهواه بقطع النظر عن كونه الصواب أو الخطأ. إذا رأيت شخص مطاع وهو متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، هذا أيضا من البلاء، أن الإنسان إذا رأى رأيا وإن كان ليس عالما رأى رأيا في أمور الدنيا مثلا أعجب به ولا ينصاع إلى غيره ولو تبين أنه الحق، فهنا عليك بخلق نفسك. فعلى الإنسان أن يتبع الله عز وجل حسب ما جاء في القرآن والسنة، حسب ما درج عليه السلف الصالح، ويتق الله ما استطاع في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والدعوة إلى الله على بصيرة. عندي سؤال عن الصوم، صار علي حادث توفى قبيلي، بعد ما توفى قبيلي جاء المرور وقرر حادث، قرر حادث قبيلي توفى، يوم قرر الحادث الخطأ عليه صار بالمية 100، الخطأ عليه قرر المرور بالمية 100 وأمر الله توفى، ورحنا للشيخ وقالوا الناس بعض الناس قالوا ما على الصيام، وأنا صار في نفسي شك ما أدري أصوم. الحادث العمر كان مسند جدا راح جدا، هو جاي حاضر بالرياض، هو بالرياض وأنا مسند، ويوم أقبل علي السيارة وشفت السيارة جتني وأنا مشيت فرامل وأنا أجع الرصيف مني على الشتاب على اليمين على الشتاب على سيدي، فمشيت السيارة جتني قبلت عي وأنا مسك يمين وأجع على سيدي وقف السيارة سيدي لنسد من السيارة، وجاء المرور وبرر الحادث لما خطأ على فيني تعدى عليه أنا ماسك اليمين حادث معروف هو إيه؟ يكون عند يسارك إيه على يساري هذا، وجاء سيدي نفسه فنوت وأنا ماسك فرامل علم ومر الله على أهوه، صاروا الناس مثل صوم قابلهم مقابلني، صاروا الناس قالوا أحد قال له صوم يا شيخ واحد قال له لا ما أعرف شيء، وأنا استفسر عنك لا تصوم ليس عليك شيء ما علي شيء، أنا ما جاء منك خطأ، أقول لم يأتي منك الخطأ ما أتمني خطأ ناشن على سيدي بل طلعت على الخط طلعت أنا على خط شك فرامل علمين أراد الله عز وجل يستنبت ما عليك شيء، ورحنا للقاضي وقال شو قول الصالح يوم توفى قال له بالصار شو قول الصالح، شدنا على 25 صالح ولا أدري أنا علي صوم الشيخ ولا ما علي صوم ما علي شيء مرة جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من الشبهات التي يقذفها الشيطان في قلوب بعض الشباب ممن يعني يحبون أهل الخير ويريدون يعني أن يمشون معهم، أن هناك ناس يعني سلكوا هذا الطريق ثم انتكسوا عنه فيخافون يعني أن يحصل لهم ما حصل لهؤلاء، فما يعني توجيهكم لمثل هذا الأمر؟ توجيهنا أن هذا خطأ، وأن الإنسان يجب عليه أن يدين لله عز وجل ويلتزم بدين الله ولا يتشاءم، وهؤلاء الذين انتكسوا والعياذ بالله لانتكاسهم أسباب، منها أن الإيمان لم يرسخ في قلوبهم، ولو رسخ الإيمان في قلوبهم ما انتكس، لأن الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لم يؤثر عليها شيء، كما قال هرقل لأبي سفيان، وهذا الذي يريد أن يلتزم يسكت على الإيمان ويدع عنه صاحبة أهل الشر ويبتعد عنهم ويصحب أهل الخير ويسأل الله الثبات. نعم. قضية الشيخ، بعض المأمومين يتأخر عن الإمام، فهل يكون الإمام آثما إذا ركع قبل أن يكمل الفاتحة من بعد التشهد الأول؟ من الركعة؟ الإمام يعني إذا كان هذا مأموم الشخص وركع الإمام قبل أن يكمل المأموم الفاتحة، لأنه يعني يتأخر أصلا يتأخر بالجلوس ما يقوم. أقول بارك الله فيك، على الإمام أن يلتزم السنة في إمامه، وإذا التزم السنة فمن أخطأ على نفسه،